وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل فلاح أصبح إيش؟ من هو صاحب السؤال؟ أنا هذا. إيش ماذا تقول؟ سمين. أنا اللي صح. بنسبخ بسبخ خنزير ونسبخ الحرام ونسبخ. طبعا الخنزير كله حرام وروته كله. سباح. أي سباح؟ يعني السماد. السماد. إيه لا ما يسمد بروت الخنزير. أي نعم الخنزير كله خبيث. يعني مبطل. أي نعم نعم. أنصحكم بالإقلاع عنها. يعني يسمدوا بروث الغنم ونحطوه في الأرض. لا تحطونه في الأرض, حطون نجس في الأرض. أي هذا أشد من المجاري التي تسقى بها. يعني كل هذا لا يصلح. امرأة تريد الذهاب إلى العمرة اليوم وقد قرب موعد عادتها, فهل لها أن تحرم وتشترط؟ فإذا جاءت العادة تتحلل ولا شيء عليها. لا هذا لا أعرفه أنه من هدي السلف, لكن تحرم فإذا جاءتها العادة بقيت حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنا وزوجتي جئنا لأداء العمرة من 3 أيام, جاءت العادة الشهرية واليوم سنذهب لمكة مكرمة, كيف تستطيع دائما؟ تحرم كما قلت, تحرم وهي حائض, تغتسل وتحرم وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف, ولا يسمح لها وهي حائض أن تطوف بالبيت أو تدخل أو تبقى بالحرم. تحرم وهي حائض, لكن تبقى حتى تطهر. وعليكم السلام ورحمة الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول أخذت عمرة جديدة بعد عمرة السابقة التي طفت حول الكعبة 6 أشواط, وطفت في هذه المرة 7 أشواط, مع العلم أن بينهما 5 أشهر, وجامعت زوجتي وحلقت شعري. يعني بعد 6 أشواط جامع زوجته وهو لم يقضي عمرته وهو محرم. فكونه أخذ عمرة أخرى لعله مضي أو إكمال لفاسد عمرته الأولى. تحرم من جديد وتذبح شات, تحرم بعمرة من جديد وتذبح شات عن إفسادك إحرامك الأول, لأنك لم تتحلل منه بكونك طفت 7. هي على كل حال اترك عنك الأقوال الكثيرة, ولعلك تأخذ بما قلت إن شاء الله تخرج من الحرج. يعني هذه العمرة السابقة التي طفت 7 أشواط هو قضاء لعمرتك أو مضي بعمرتك, مضي بأعمال عمرتك أو إحرامك الفاسد الأول, ثم تتحلل, تحللت منها تحرم مرة أخرى بعمرة بديلة وتذبح شات لمساكين الحرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنعم الله علي وأديت الحج وعمرات في أعوام سابقة, وجئت هذا العام من مصر لأداء عمرة عن أبي المتوفى. سؤال, هل يجوز لي أن أؤدي عمرة لي بعد أداء عمرة أبي؟ يعني تخرج من مكة إلى التنعيم, هذا غير مشروع لتكرار العمرة. لكن جزاك الله خير, أنت جئت لأداء عمرة عن أبيك, لك مثل أجر هذه العمرة إذا أحسنت فيها وتكتفي بها في هذه السفرة وتكثر من الطواف لنفسك واغتنام الفرصة في الحرم المكي لتنال أجرا عظيما كما مر بنا. قال كلفني أهل شاب متوفى أن أعمل له عمرة إن استطعت، وكذلك امرأة مريضة بالسرطان طلبت مني عمل عمرة لها، فهل هذا يجوز؟ أنا كما ذكرت لك تخرج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة في سفرة واحدة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الذين كلفوك وقبلت يعني أن تعتمر عن ولدهما وعنها يمكنك أن تطوف 7 أشواط عنهم، أو تطوف 7 أشواط مرتين 3 مرات عنهم وتدعو لهم، وفي هذا كفاية إن شاء الله، ولا تكون مخلفا للوعد لأنك متبع للشرع. إذا واحد يعني اجتذب منك وعدا بشيء غير مشروع لا يجب عليك الوفاء، لا يجب عليك الوفاء، لأنه يعني أخذ منك وعدا بغير مشروع، وعدا بغير المشروع، فلا يجب عليك الوفاء، بل يجب عليك أن تلتزم المشروع. وهذا مثل النذر بالمعصية، لا يجب الوفاء به. النذر من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ف يعني إذا وعدت بشيء فيه معصية أو أخذ منك وعد أكرهت ووعدت أو عاهدت على شيء فيه يعني مخالفة فلا يجب عليك الوفاء. وعليك السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم من اقتنى منزلا بالفائض على امتداد 20 سنة وفي خلالها تغيرت بالفائض يعني بالربا، تغيرت نظرته وأصبح يبغض الربا، نسأل الله أن يثبتنا وإياه توبة. والفائض مع العلم أن المنزل يسكنه مع عائلته ولا يستطيع تسديد المبلغ الجملي، والله يعلم أني أتعلم من ذلك، وقد قمت بحجة سنة 2006. هل حجتي صحيحة؟ نعم حجتك صحيحة إن شاء الله، لكن خاصة إذا كانت هذه الحجة يعني أنفقتها أو أنفقت فيها حلالا. وأنا ما أدري ماذا تقصد بالفائض، لأنك الآن قلت يبغض الربا والفائض، فكأن الواو دلت على التغاير، هل الفائض غير الربا؟ من صاحب السؤال؟ نعم الفائض هو الربا، يعني تودعه في البنك، تودعه في البنك والبنك يعطيك زيادة، ولا كيف الفائض؟ تقترض 100,000. نعم أي هذا الربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أي نعم ليس لك إلا رأس مالك تتخلص من هذا الربا، تحاول التخلص منه بقدر استطاعتك، تحاول أن تتخلص من هذا الربا بقدر استطاعتك. فمثلا المنزل يعني بنيته بفائض وبأصل، قدر أجرته حتى، وإذا قدرت أجرته تتخلص منها باعتبار أنها هي قدر الفائض، حتى تأتي على هذا الفائض وقد تخلصت منه. أي نعم نسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق. حتى لو كانت منفعة معنوية، ها؟ منفعة معنوية غير مادية، يعطيك مثل 2,000 ولا من نطف قبلك مثلا، يعني منفعة ثانية غير. أي كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لا بد أن يكون القرض حسن، قرض حسنة. ما كانت منفعة ما يصير فيها منفعة، يعني إذا مثلا أنا أقرضه علشان يوظف ابني هذا ربا. نعم، كل قرض جرى نفعا، أي نفع فهو ربا. أي نعم. تخلص من الفائدة كيف؟ أنا قلت له بنيت منزلك بأصل وفائدة، أليس كذلك؟ هذه الفائدة قدر إنها 20%. المنزل كم يساوي أجرة في السنة؟ اجعل هذه الأجرة تخصم، يعني تكون في شأن 20% حتى يتخلص من الفائض. أي نعم. ثم يبقى له منزله على أصله وقد تخلص من هذا الربا. في بعض الناس يقول رد الخيمة معاش، نرفض بنك معاش نقضيها. أرد لمين؟ مثلا البنك حتى 100 أرد للبنك حتى يرد المية. حتى يغسل الدم بالدم؟ لا، يرد 100 فقط. أي 100؟ لا، ما أرد على البنك، البنك إلا إذا تاب. أرد على بيت المال، صح، بيت مال المسلمين. أما البنك يعني أرد عليه علشان يرابي بها زيادة ويغسل الدم بالدم، هذا مشكلة. لكن تأخذها، قرض البنك 100,000، أقرضك البنك 100,000 ويأخذ عليك فوائد، يعطيه 120,000 مثلا، لكن هو لما طق 100 أفضل يعطيه الباقي، خالف القانون ومش فاكر. يمسكونه بالكلبشة. عينه هو الذي مكن من نفسه، لا يستطيع إلا أن يؤدي، لكن من الأساس لا يدخل معهم في هذا. عينه حتى بعض التجار المرابين ليتخلص من حكاية الربا ويتخلص من حكم القاضي عليه بالربا، ما يذكر في السند، ما يذكر أنه تعامل معه بالربا البداية. أي من البداية يقول اكتب أنا فلان من فلان في ذمتي مبلغ كذا قيمة كذا، ما يذكر أنني يعني أنه تعامل معه على أساس في العشرة يربح 2 أو في 100 يربح 20، لا ما يذكر هذا. لو ذكر هذا في الصك ممكن أن يدلى به إلى قاضي شرعي ويبطل هذه المعاملة. أي نعم. لكن البنك يتحرز، ما يعطي أحد إلا وقد يعني نعم تمكن منه. وكنت على سفر ومعي مصحف ثم ضاع مني، فأخذت من مصحف من مسجد، هل يجوز ذلك؟ ما يجوز يا أخي، وإذا كان لا يجوز أي، فأنا وجدت بحمد الله مصحف، فهل أرجع المصحف؟ نعم، أرجع المصحف إلى المسجد الذي أخذته منه، أو إذا ما تعرف المسجد أوقفه على مسجد يصلي فيه مصلون. يقول يسأل عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، معروف هذا في نعم في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فنظر إلى الأفق ورأى سوادا عظيما، قال ظننتهم أمتي، فقيل لي هؤلاء موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظر إلى الأفق مرة أخرى فنظر سوادا عظيما، فقيل له هذه أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب في بعض الروايات. ثم نهض ودخل منزله، فجعل الصحابة يخوضون من هؤلاء 70,000، أهم الذين ولدوا في الإسلام أم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ وخرج إليهم فأخبروه بما كانوا يتحدثون به، فأخبرهم بصفتهم وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فكل من كان هذا شأنه فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ليسوا محدودين بهذا العدد بل بهذه الصفة، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. من كان بهذه الصفة دخل الجنة بغير حساب. يقول ماذا سيحدث لباقي البشر؟ باقي المسلمين قد يدخل منهم من يدخل الجنة لكن بعد الحساب، بعد المحاسبة توزن الحسنات والسيئات، فإذا رجحت الحسنات دخل الجنة لكن ليس في منزلة من يدخل الجنة بغير حساب. أما إذا رجحت السيئات فإنه يدخل النار، خاصة إذا كان سيئات الشرك يدخل النار حتى إذا طهر يخرج منها، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. لكن منهم من يخرج بعد مدة ومنهم من يخرج بعد مدة قصيرة، وهكذا بحسب ما في يعني ما في قلبه من الإيمان وبحسب ما يناله من الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين. وإذا انقضت الشفاعة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان برحمة أرحم الراحمين. نعم. ليس محدود، ليس محدودا بعدد بل بالصفة، 70,000 جنس للجنس لبيان الجنس أو لبيان الأصناف. اي نعم. ما في خلاف، ما في خلاف إن شاء الله. اي نعم. معنى لا يسترقون يعني ما يطلب الرقية من غيره، ما يطلب الرقية يعني يرقي نفسه ويسأل الله عز وجل أن يشفيه، ما يلتفت إلى شخص يقول إنه راقي، ربما يكون هذا الشخص دجال لكن هو يتعلق قلبه به، معناه لا يتعلق قلبه بالراقي. وإن وما قال في الحديث لا يرقون، الرقية مشروعة، من استطاع منكم أن يفعل أخاه أن ينفع أخاه فليفعل، فيشرع أن يرقي الشخص غيره لكن لا يرقيه على سبيل المعاوضة، إنما يرقيه لوجه الله عز وجل، إلا إذا كان له عليه حق كقصة أبي سعيد الخدري في الرهط الذين لم يضيفوهم. على كل حال ما قال ولا يرقون، من يعني كون الشخص يرقي غيره هذا جائز، هذا جائز، وهذا المرقي لا يقدح في يعني كمال إيمانه ولا يقدح في أن يكون إن شاء الله من 70، ولا يعني أنه استرقى ولكنه رقي، لأن قلبه لا يلتفت إلى الراقي. يرقي نفسه ولا يعتمد أيضا على رقيته، يفعل السبب ولا يعتمد على السبب، الاعتماد على السبب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالسبب قدح في الشرع، وإنكار يعني أثر الأسباب وطبائع الأسباب إنكار ذلك نقص في العقل. والسلامة أن تأخذ بالأسباب، تضع الأسباب في موضعها، وأن تأخذ بالأسباب المشروعة وتعتمد على الله لا على الأسباب. وأما الاكتواء يعني يطلب من يكويه، يطلب من يكويه، لأن تعلق بمن يكوي تعلق بغير الله، لكن كونه يكوى فلا مانع من هذا، يعني خاصة في الأمراض التي جرب أن الكي يفيد فيها، مثل مرض ذات الجنب. مرض ذات الجنب قد يحدث للشخص من نومه على رطوبة أو لدونة أو برودة، فتلتصق رئته بأضلاعه فلا تنزل، عندئذ يحصل له ألم عظيم وقد يشتد به وتتعفن رئته ويقضي عليه. لكن بأمر الله مجرب أن الكي خاصة إذا وافق موضع التصاق الرئة بالأضلاع أن الكي هذا يفيد بإذن الله، لأن حرارة النار يعني يحس بها العضو فتنكمش الرئة مع حرارة النار وتنطلق فيشفى بإذن الله. هذا شيء مجرب. بعض الأمراض يعني بعض الجروح الخبيثة أيضا قد ينفع الكي فيها بإذن الله، لكن هذا يخضع لعلم التجربة، ما يكون كل واحد بس ولا يلتفت إلى الكي في حد ذاته لا يتعلق به ولا إلى الكاوي. هناك أسباب لا تتعارض مع العقيدة، فما هي؟ الأسباب المشروعة وعدم الاعتماد عليها، أما إذا اعتمد على الأسباب فقد أشرك بها. هنا ما يقول أريد أخذ مصحف من المسجد النبوي هل يجوز أم لا؟ يا أخي ما يجوز لك، موقوفة على المسجد النبوي، عندك إدارة المساجد هنا، إدارة المسجد أو إدارة المصاحف، اذهب إليهم ويعطونك. أي نعم، ماذا تعني كلمة يجوز ولا يجوز؟ أي نعم يجوز، يعني يباح، قد من المباح إلى المستحب إلى الواجب، ولا يجوز تعني أنه لا يباح أو يكره أو يحرم بحسب حاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى الاعتكاف؟ لزوم المسجد بيت الطاعة لذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والانقطاع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ومن شروطه أن لا يخرج من معتكفه إلى الاشتغال بالدنيا والتجارة. وقد ذكر الفقهاء في كتب الفقه ما يتعلق بالاعتكاف، لعلنا نتمكن إن شاء الله من إحضار ما يختص بهذا للفائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على ما يرضيه. وهل يكون في يكون في رمضان؟ أفضل ما يكون في رمضان في العشر الأواخر للاعتكاف من رمضان، لأن آخر ما استقر اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم هو في العشر الأواخر. أقول عنده سلس بول، فماذا يفعل في الطواف والسعي؟ تحفظ يا أخي، تحفظ ولا يضرك إذا نزل، وتتوضأ عند دخول الوقت. نعم. كم يوم الاعتكاف؟ 3 أيام العشر الأواخر كلها 10 أيام. أي نعم. ويخرج من المسجد يرجع ولا في طريقة؟ يخرج للضرورة. للضرورة. أي للحاجة للضرورة، لكن ما يخرج يعني للبيع والشراء أو يخرج ل يعني مجالسة أهلها وكذا. أي نعم. ها؟ يلبس نعم يلبس نعم علشان لا ينجس الإزار وينجس الحرم. أي نعم لا بأس يلبس حفاظا، وإذا كفر يعني أطعم فدية أذى فهو أحوط، يفدي فدية أذى، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة فدية أذى مع هذا. نصيحة إلى الشباب الذين يصاحبون أصدقاء السوء، يصوم 3 أيام ما يقدر. هذا ما أصدقاء السوء والعياذ بالله، فقد مر أثناء الكلام شيء من يعني التحذير من أصدقاء السوء، نسأل الله السلامة. وهذا يحتاج إلى محاضرة ويحتاج إلى درس يعني واسع، قد لا يتسع له الوقت، وأيضا الجهد لا يقوى عليه في هذه اللحظة. نسأل الله أن يهدينا وإياهم ويصلحنا وإياهم. علينا بالدعاء ندعو الله لأنفسنا ولهم. جئت من مصر نويت عمرة ونحن في المطار حدث خطأ ولم نكن نعرف هل نحن ذاهبين إلى المدينة أم إلى مكة، فنوينا ولينا عمرة من المقات، ولكن في جدة حدث أننا حبسنا عن مكة وذهبنا إلى المدينة فحللت. لا يا أخي ما حللت من عمرتك، حتى لو خلعت الإزار والرداء ولبست الثياب أنت محرم، فعليك أن تعود إلى الإزار والرداء. نعم عليك أن تخلع ثيابك وتعود الإزار والرداء وأنت محرم ولا تتحلل. وأخشى إذا كان يعني معك زوجتك إن كنت قد جامعتها فقد أفسدت إحرامك، تمضي في فاسده وتأتي بعمرة عوض عنها وتذبح شات. لكن إذا لم تقرب زوجتك فعليك أن تعود إلى الإزار والرداء وأنت محرم، وإذا ذهبت إلى مكة على إحرامك. يقول أخ ما أدري شو يقول، يدون بيني وبينه نسبة، أظن بينه وبينه نسبة للأرباح، هل هذا ربا؟ يحدد نسبة للأرباح؟ ما ينبغي أن يحدد نسبة للأرباح، إذا كانت أرباح مضمونة فهذا يدل على أنه يعني يتعامل مع البنك الربوي. حكم بيع التقسيط مع الزيادة، يعني إذا كان يبيع نقدا ب150 ويبيع 200 نقدا ب150 و200 إلى أجل، هذا جائز ما في شيء. يقول هذا من مصر، أمه وأبوه وأخوه متوفين، جاء لعمل عمرة. أي يريد يا أخي لا تكرر أكثر من عمرة في سفرة واحدة، لا تخرج من مكة إلى التنعيم تضيع وقتك، وفي خروجك من مكة إلى التنعيم لأجل تكرار العمرة ليس مشروعا، عمل ليس مشروع. نعم مستاجر عاد سنة اي بينك وبينه عقد تلزمه بالعقد. أقول ما خلاص ما دام إنك أجرته فيلزمه، يلزمه العقد. قلت لك إيه أنت بالخيار، أنت بالخيار، أنت بالخيار، إن سامحته وعفيته وأقلته فلك أجر، وإن قلت هذا حقي فهو حقك.